بأنه يمشي في الطريق فأمامه شاحنة بها فرش من الإسفنج، وقد سقط واحد منها ولم يشعر به سائق الشاحنة وذهب وتركه، فيقول بأنه أخذه من الطريق، فهل يجوز له استعماله أم لا؟ إن كان يعرف رب الشاحنة فليتصل به ليأخذ الفراش، وإن كان لا يعرفه فأرى له أن يتصدق بهذا الفراش أو بثمنه عن صاحبه لتبرأ ذمته، لأن اللقطة لا تحل إلا بعد التعريف، والتعريف بهذا قد لا يؤدي الثمرة وليس ذا قيمة كبيرة حتى يقال يسلم هذا الفراش أو قيمته لبيوت المال، فأرى أن يبيعه ويتصدق بثمنه. والله بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.